سيرتي مصطفى تحلو الحكايات وتنتشي في رياض الشريعة ديات. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله يا في خلقي يا في محمد أشرف الأعراب والعجم، محمد خير من يمشي على قدمي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله يا في قلبي يا محمد. بسيط المعروف جميعه، محمد صاحب الإحسان والكرم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله يا في قلبي يا محمد. ثابت الميثاق حافظه، محمد طيب الأخلاق والشيم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله يا في قلبي يا محمد. خير خلق الله من مضار، محمد خير رسل الله كلهم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يا في قلبي يا محمد. زينة الدنيا وباجاتها، محمد كاشف الغمة والظلام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله يا في قلبي يا محمد. صفوات الباري وطيرته، محمد طهير من سائر التهم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله يا في قلبي يا محمد. يوم بعث الناس شافعنا، محمد نور